بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. قال: وعلى القول به، أي على القول بوجوب الحج من البلد لا من الميقات، حجة بلدية تسمى. وعلى القول بوجوب الحج من البلد دون الميقات، الآن فروع فقهية على هذا القول. فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده فمن حيث بلغت، أي التركة، إن أمكن الاستيجار من الطريق. كان الكلام في أن الميت الموصي إذا أطلق في الوصية بأن يحج عنه، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوصي بها، فهل يحج عنه من بلده كما هو ظاهر الرواية حسب تعبير الماتن الشهيد الأول رحمه الله؟ هنا في اللمعة قال: قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية، فإنه ترجيح لكن مع نوع من التوقف كما استشفه الشهيد الثاني رحمه الله من العبارة. وإن كان في الدروس الشرعية قد جزم بالحكم وقطع به، وهو أنه يحج عنه من بلده حجة بلدية، أو لا يكتفى بالحج عنه ولو من الميقات، تسمى حجة ميقاتية كما هو المشهور. الشهيد الثاني رحمه الله قال: والأقوى في موضع الخلاف، يعني فيما لو أطلق الوصية قال حج عني، أوصى شنه بأن يحج عنه، لم يحدد ويعين وينص ويصرح بأن يحج عنه من بلده، وإنما أطلق في الوصية بأن يحج عنه بدون، أو علم أن عليه حجة الإسلام الواجبة ولم يوصي بها، لم يوصي، ولكن علم الولي الميت بأن على الميت حجة الإسلام، فهل يكتفى بالحج عنه من الميقات أو من البلد كما هو رأي الشهيد الثاني؟ قال: والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، أو لا بد أن يحج عنه من البلد، من بلد الميت. قلنا في المسألة خلاف، والمشهور كما ذكر سيد العروة السيد اليزي رحمه الله المسألة 88 من كتاب الحج في العروة الوثقى، قال: هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، هذا القول المشهور. وذهب جماعة إلى وجوب الحج من البلد مع سعة المال، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب. والأقوى هو القول الأول، يعني مقالة المشهور بكفاية الحجة الميقاتية من الميقات، يقضى عن الميت ويحج عنه. وإن كان القول الثاني أحواط، يعني هنا يستفاد أنه أحواط استحبابان جمعا بين الأدلة، فإنها متعارضة. لذلك سيد الرياض هناك قال: على ما أظن العبارة، والمسألة بعد لا تخلو من شبهة لوجود عدة روايات كما أسلفنا، 4 روايات في الكافي، وهناك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن محمد بن عبد الله، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، وبالمناسبة هذه الليلة أيضا ذكرى وفاة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، فغدا يكون درس تعطيل بهذه المناسبة. في المستمسك السيد الحكيم قال صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله الذي قيل إنه مشترك بين الثقة والضعيف والمجهول كما لعله في مرآة العقول علام المجلسي، لأني لما راجعت أسانيد الكافي للسيد البروجردي يمكن بمعرفة طبقات الرواة أن يعين هذا الراوي فيخرج عن الجهالة أو حتى عن الإهمال، باعتبار أنه محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي، نص الشيخ الطوسي في رجاله على وثاقته قال قمي ثقتون، فهذا يجعل الرواية معتبرة، أو على المبنى الرجالي الآخر وهو أن من روى عنه أحد الثلاثة كالبيزنطي فيما نحن فيه يجعل شنه الراوي رواية معتبرة، سموه توثيق عام، من قبيل مثلا المبنى المعروف أن من ورد اسمه في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي يحكم شنه وثاقته، وإن لم ينص على وثاقته بالخصوص في رجال النجاشي أو الكشي أو فهرست أو نحو ذلك، يسموه هذا التوثيقات العامة. هناك توثيقات خاصة، نص النجاشي في رجاله على أن فلان راوي ثقة معروف، زرارة ومحمد بن مسلم وفلان فلان عبد الله بن سنان، هذا يسموه توثيق خاص. هناك توثيقات عامة من قبيل مثلا رواية أحد الثلاثة، فإذا كان الراوي مهملا أو مجهول الحال لكنه من مشايخ ابن أبي عمير الذين يروي عنهم ابن أبي عمير مباشرة، حينئذ إذا التزمنا بهذا المبنى الرجالي فنحكم بوثاقة من روى عنه ابن أبي عمير، فتخرج الرواية شنه عن الضعف أو شنه قصور السند، فتكون رواية معتبرة من حيث السند. وهذا التعبير موجود في كلمات الآغايون الفقهاء والأعلام، هكذا يقول صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله، يعني هي الرواية إلى البيزنطي صحيحة، ولهذا قال ما قال صحيحة محمد بن عبد الله، قال صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله، يعني الرواية صحيحة سندا إلى البيزنطي، ما بعده فيه كلام. واضحة هذه؟ محمد بن إيه؟ فأنت ليش هو عبر صحيح البيزنطي عن فلان في المستمسك مثلا؟ لأنه إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر رواية صحيحة، ما بعد في كلام. هل تقبل أنت أن من روى عنه البيزنطي تكون روايته معتبرة أم لا؟ فهذه مسألة رجالية فيها مبان في علم الرجال. الغرض إذا أطلق الموصي في الوصية، مات، علمنا أنه استقرت عليه حجة الإسلام وأن لم يوصي، إما أنه أطلق في الوصية أو إيش، لكن علمنا باستقرار ذمته فهل يحج عنه من الميقات حجة ميقاتية كما هو المشهور؟ قال للأصل، لأن السفر ما له خصوصية، الغرض أداء الواجب وهو الحج. لذلك في الرواية ورد صحيح حريز: لا بأس إذا قضي أو قضى جميع المناسك فقد تم حجه. ومن هنا المسألة موجودة في العروة وفي التحرير والمناسك. لو أوصى وخولفت الوصية من خارج الكتاب، هذه المسألة أوصى الميت أن يحج عنه من بلده، ولكن الولي تصرف مأثوم، لكن هل تبرأ ذمة هذا الموصي الميت أم لا إذا حج عنه من الميقات؟ نعم تبرأ ذمته، وإن أثم الولي بعدم تنفيذ الوصية بحذافيرها. واضح؟ لأن السفر وقطع المسافة لا دخل له في حقيقة الحج، في حقيقة الواجب، مقدمة عقلية لا أقل ولا أكثر. ولذلك في مناسك السيد السستاني المسألة هكذا: من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث. شاهد هنا قال: ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا، ما قال من الميقات أو من البلد، أطلق في الوصية. لهذا بعض الأدلة عندهم مقتضى الإطلاق، تمسك بمقتضى الإطلاق. ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفي بالاستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عين مقدارا من المال يعني يناسب الحج البلدي. هم هذا في تحرير الوسيلة سيد الإمام مناسك السيد محمد سعيد الحكيم، قلت جمع كبير من العلماء الأعلام والمراجع الكرام. وإن كان في تعليقة حواشي العروة لجمع من المراجع العظام على أئمة الفتوى كالسيد أبو الحسن الأصبهاني مثلا رحمة الله عليه، بأنه لا إذا أطلق في الوصية يحج عنه جنه من البلد. أيضا في تعليقة السيد البروجردي: الأحوط مع سعة المال أنه من البلد، وجمع من العلماء الأعلام، ولعل بعضهم في العروة عند فتوى وفي المناسك فتوى ثانية، والله العالم. الآن واضحة الآن مسألة، يعني هذه كانت مراجعة خصوصا من لم يكن حاضرا يستفيد من هذه الخلاصة. الآن مطلب جديد على القول اللي هو خلاف المشهور، على القول بوجوب الحج من البلد لا من الميقات. هذا فروع، الآن فروع فقهية. قال: وعلى القول به، به الضمير يرجع لشنه؟ على وجوب الحج من البلد، يقضى عنه من البلد. وعلى القول به فلو ضاقت التركة، تركة الميت، عن الأجرة من بلد، ما كفت التركة أن يحج عنه من بلده. قال: فمن حيث بلغت، يعني التركة، قاعدة الميسور، إن أمكن الاستئجار من الطريق ولو من الميقات، إن لم تحتمل التركة سواه، إن لم تحتمل التركة سواه، سواه الضمير يرجع إلى الميقات، يعني أو ولو من الميقات بعد. فحينئذ يكتفى ويجتزى بالحج عنه نيابة من الميقات. قال: وكذا، يعني يجب الحج من الميقات حج، وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه من المال إلا من الميقات. واضحة هذه المسألة الآن؟ يعني بالميسور. الآن فرع جديد قد أشرنا إليه في ثنايا البحث. قال ولو عين يعني الموصي الميت، ولو عين كونها يعني الحجة أن يحج عنه حجة استجارية أو بالنيابة، ولو عين كونها من البلد، عين بعدها يعني دلالة مطابقية صرح تصريح. ولو عين كونها في الوصية كونها الحج من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه يعني الحج من البلد. إذا صرح وقال بأن يحج عنه من البلد البعد أولى، وجه الأولوية لأنه بالدلالة المطابقية تصريح. أولى بالتعيين ما لو عين مال، ترى يعين مال يكفي أجرة للحج عنه من البلد. أما إذا عين وصرح الدلالة المطابقية أولى من الدلالة الالتزامية كما يقال في علم المنطق. ولو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه يسع الحج منه يعني من البلد. واضح المسألة؟ يعني مرة يصرح دلالة مطابقية بأن يحج عنه من البلد، ومرة ثانية يترك مالا كأجرة بأن يحج عنه. هذا المال يكفي للحج من البلد. شو نفتهم بالملازمة؟ دلالة التزامية، مدلول التزامي، بأنه ترى الحجة بلدية لا ميقاتية. ومثله يعني ومثل ما لو عين مالا يكفي للحج من البلد، ومثله ما لو دلت القرائن على إرادة البلد. هناك قرينة دلت على شنو؟ إرادة الحج من البلد، كذلك شنو؟ يحج عنه من البلد مع وجود القرينة. وين موضع الخلاف في المسألة؟ ارجعوا من جديد صفحة 254 علشان المراجعة، وبالنسبة لما كان حاضر هم يستفيد. السطر الأخير من الزبدة الفقهية قال وإنما الخلاف، وصلت العبارة؟ وإنما الخلاف بين الفقهاء هل تجب الاستنابة من البلد أم من الميقات، وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية يعني لم يقيد ببلد ولم يعين مال محدد يكفي للحج من البلد، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوصي بها، فهل يقضى عنه من البلد كما في ظاهر الرواية عبارة الشهيد الأول، أو الأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة كما اختاره الشهيد الثاني الذي هو المشهور؟ نعم، له الرأي الأصوب يعني الأقوى مقابل قول آخر يعتبر ضعيف، لكن ما هو المدرك هنا الكلام؟ نعم، المسألة على ما قال سيد الرياض رحمه الله في رياض المسائل لا تخلو عن شبهة بعده، أدلة متعارضة. الآن قال ويعتبر الزائد من الثلث يعني ما يزيد عن الحجة الميقاتية، يعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث أو الورثة. أما إذا أجاز الوارث بعد بطيب نفسه، إن لم نوجب الحج من البلد ابتداء كما اختاره الماتن الشهيد الأول، إنه في ظاهر الرواية. لذلك عبارة الشهيد الثاني هكذا قال ونسبة الحكم هنا يعني في اللمعة إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح أنه يقضى عنهم بلده، لكن مع توقف. ولكنه أي الماتن الشيء الأول قطع بالحكم في الدروس بأن يقضى عنه من البلد لا من الميقات. وهو الرأي الأقوى يعني. لا احنا قلنا الأقوى أن يقضى عنه من الميقات، من الميقات. وإن كان قلت في العروة الوثقى بعض المحشين اختاروا رأي الشهيد الأول وهو الحج من نفس البلد أحوط من جهة الاحتياط، لا شك أنه من البلد، لا شك أنه أحوط أن يقضى عن الميت من البلد، أحوط أم لا؟ أحوط. ولكن هل هذا الاحتياط لازم كما يظهر من عبارة السيد بروجدي في حاشية على العروة مع سعة المال، أم نقول هذا احتياط استحبابي جمعا بين الأدلة؟ فنقول الأقوى كفاية الحج عنه من الميقات، وإن كان الأحوط استحبابا أن يقضى عنه من البلد. أحسنتم، هذا حملنا على الاستحباب يعني. احتياط استحبابي نعم. كما قلت هذه فتوى جمع كبير من العلماء كالسيد الإمام، سيد الخوي، سيد الثاني، سيد محمد سعيد الحكيم، جمع كبير اختاروا القول المشهور في المسألة وهو كفاية القضاء عنه من الميقات فتسمى حجة ميقاتية. ليش؟ لأن السفر من نفس البلد ليس جزءا من الحج ولا شرطا للحج، وإنما هو مقدمة واجب. ولذا الشهيد الثاني ذكر شواهد وقرائن، قال مثلا لو طلع لا بنية الحج رايح تجارة ثم بدا له أو غير ذلك هذا مجرد شنه الطريق لا دخل لها في حقيقة الحج، لا ليست إلا مقدمة واجب لا أقل ولا أكثر. زين قال ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إلا من وجبه أي الحج من البلد ابتداء، وإلا إن أوجب من الحج من البلد فمن الأصل أصل التركة. الآن أيضا مسألة جديدة، فرع جديد. وحيث يتعذر من الميقات، جهني بعد العناوين الثانوية متعذر القضاء عنه من الميقات، وحيث يتعذر من الميقات مثلا لعدم وجود النائب المؤمن ما متوفر أو سبب آخر، وحيث يتعذر الحج عن الميت من الميقات يجب من الأزياد ولو من نفس البلد، يعني أزياد من الثلث، حيث يتعذر من أقرب من البلد. ليش؟ قال من باب مقدمة الواجب حينئذ، فيخرج المال من أصل التركة لا من الثلث. يعني الحج من الميقات متعذر من مكان آخر ولكن لا يكفي الثلث، فيؤخذ ولو من أصل التركة. هذا إذا تعذر. قال وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد يعني من الثلث ولو من البلد من نفس البلد، حيث يتعذر من أقرب منه من باب مقدمة الواجب حينئذ للواجب في الأصل أصل التركة. وأنا أشرت إلى مسألة أيضا في هذا السياق، لو خولفت الوصية خالف ولي الميت أجزأ الحج عن الميت إذا أدى المناسك، وإن أثم بمخالفته شنه للوصية. لذلك في تحرير الوسيلة السيد الإمام، وقرأت أنا هذه المسألة أمس، لو أوصى بالحجة البلدية يعني الميت، أو قلنا لو لكننا لا نقول، لو قلنا بوجوبها مطلقان يعني فيما لو أطلق الوصية الميت فخولف واستؤجر من الميقات، نعم ولي الميت بدل أن يستأجر شخصا من نفس بلد الميت يعني مثلا الميت في لبنان أو في العراق، قال جناب السيد أنت مثلا أقرب، فأخذ أجرة من الميقات أساس أنه السيد الحكيم رحمه الله عنده عبارة لطيفة يقول أقرب، شنو أقرب يعني؟ أقرب يقول لعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة، هذا هو الغرض صح لو لا؟ تكلفة المالية للحجة، لعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة، يعني لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة، هذا في المستمسك مجلد العاشر صفحة 259 في هذه المسألة، المسألة 88 من العروة الوثقى، واضح؟ فخلفت الوصية، أتى بالحجة من الميقات، قال برئت ذمة الميت والموصي وسقط الوجوب من البلد، واضح المسألة، ولكن آثم أحسنتم. الآن ننتقل إلى مطلب جديد، مسألة جديدة الآن. قال ولو حج مسلما، سبحان الله، ثم ارتد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بعد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، ولو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهل يجب عليه إعادة الحج أم لا؟ حجة الإسلام لحجها. قال لم يعد حجه السابق على الأقرب، الأقرب من الدليلين، ليش لا يجب عليه إعادة الحج؟ حج وهو مسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يعيد الحج أم لا؟ قال لم يعد حجه السابق على الأقرب، على الأقرب فتوى أقرب إلى أي الأدلة أو الدليلين اللي يقول تجب الإعادة. قال للأصل، الأصل هو البراءة لأنه تحقق الامتثال بالحجة الأولى، فوجوب الإعادة بحاجة إلى دليل، هذا معنى للأصل. شبهة بدوية وجوبية نجري فيها شنو؟ البراءة، هل يجب عليه أم لا؟ نشك في وجوب فنجري البراءة، هذا معنى الأصل، أصل العمل البراءة. للأصل والآية والخبر، هذا الكلام اللي قلناه بالأمس، خلط في الاستدلال موجود. ما هو الخلط؟ الخلط هو هذا، أنه حبيبي لا يصار إلى الأصل العملي، لا يتمسك بالأصل العملي كالبراءة أو الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي، عندنا دليل اجتهادي كخبر الثقة وعندنا دليل فقاهتي اللي هو الأصل العملي، الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي، واضح؟ نعم، مع فقد الدليل الاجتهادي ماكو آية رواية إجماع سيرة قطعية دليل معتبر من الأدلة الاجتهادية، حينئذ نأتي إلى الأصول العملية لنرى ما هو مقتضى الأصل العملي، احتياط واشتغال ذمة فيجب الإعادة أم براءة فلا تجب الإعادة. وتنقيح هذه المسائل كان عند الشيخ الأنصاري، ولهذا هو يعتبر فعلا يعني شتعبر يعني هذه قليلة في حق الشيخ الأنصاري، يعني من جاء من بعده من علمائنا الأعلام ومراجعنا الكرام جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا كلهم عيال على الشيخ الأعظم شيخ المفضل الأنصاري بحق، هو المجدد الإمام المجدد شيخ مرتضى الأنصاري، ليش؟ لأنه في كتاب فرائد الأصول الرسائل يبين لك متى أنت مراحل عملية الاستنباط، كيف يستنبط الفقيه. إذا ما قضى نجي إلى الدليل المحرز، الدليل الاجتهادي، نبحث هناك آية رواية، هناك إجماع سيرة قطعية خبر ثقة. إذا فقدنا الدليل الاجتهادي بحث الفقيه في الوسائل والمستدرك والكتب الأربعة وكتب الحديث، وبعبارة أدق وأعم لم يعثر على دليل محرز سواء كان من أدلة لفظية أو أدلة لبية كالإجماع والسيرة أو من دليل عقلي. مثلا عند فقد الدليل المحرز حينئذ تأتي النوبة إلى الأصول العملية. فلهذا قسم كتابه الشريف كتاب الرسائل إلى ثلاثة بحوث: البحث الأول في القط، بعدين في الظن، الظنون المعتبرة كخبر الثقة، ثم مباحث الشك الأصول العملية. فحينئذ مولانا هذا الخلط اللي موجود في كلمات المتقدمين على الشيخ الأنصاري بعد خلاص حسم الأمر من زمن الشيخ الأعظم. الفقيه إذا أراد أن يستنبط على أن يميز مراحل عملية شنهم الاستنباط. فما يصير أن تجعل الأصل العملي في عرض الدليل الاجتهادي للأصل والآية والخبر. نعم. إذا وجدت آية أو رواية معتبرة تصل النوبة إلى الأصل العملي بعد. نعم هذا موجود ترى في المستمسك في مسألتنا السابقة، قال للأصل وإطلاق الأدلة ولبعض النصوص. زين، نعم تارة نبحث عن مقتضى الأصل، يعني فقدنا الدليل المعتبر، أدلة متعارضة ومتساقطة مثلا إلى آخره، نبحث تارة عن ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، هل هو الاحتياط اشتغال الذمة أم البراءة، بغض النظر عن الأدلة شنو الاجتهادية أو الدليل المحرز، ما هو مقتضى الأصل في المسألة، ذاك شيء آخر. أما أن نتمسك بالأصل العملي في عرض الدليل الاجتهادي فهذا خلط في عملية الاستنباط. ومهما يكون، بس هذه يعني ملاحظة أساسية مهمة جدا في مقام البحث الفقهي، وهي باختصار: لا مجال لأن يتمسك بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز كما عبر في الحلقات الشهيد الصالح. قال: ولو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يعد حجه السابق على الأقرب للأصل يعني البراءة والآية والخبر، وهي رواية الزرار عن الباقر عليه السلام. أما الآية فهي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الرواية رواية الزرار عن الباقر عليه السلام، رواية معتبرة وفي السند موسى بن باكر، لعله لم ينص على وثاقته بالخصوص لكن بالتوثيقات العامة، فالرواية حسنة معتبرة عن الباقر عليه السلام: من كان مؤمنا، عندكم الزبدة الفقهية الهامش واحد، من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء. وقيل شيخ الطوسي في المبسوط: يحكى يعيد، يعني يجب عليه إعادة الحج، يعيد يجب الإعادة، تجب الإعادة، يعيد لآية الإحباط وهي قوله تعالى الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، سورة المائدة. أو دليل آخر لأن المسلم لا يكفر. نقول هذا أول الكلام. ولهذا الشيء الثاني علق تعليق عنده قال ويندفع باشتراط الإحباط بالموافاة عليه أي على الكفر كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك. شنه اشترط الموافاة أي يموت على الإيمان على حسن الخاتمة على ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. هذا البحث في التجريد للطوسي بحث المعاد كذلك في شرح الباب الحادي عشر. قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي في تجريد الاعتقاد وهو مشروط بالموافاة. اكتبها العبارة تنفعك إذا ما دارس تجريد أم يعني للذكرى تبصر للمبتدي وتذكر للمنتهي. وهو يعني الثواب والثواب مشروط بالموافاة. مسألة مهمة هذه خصوصا لكم خطباء المنبر الحسيني. الآن أبين وين هذه المسألة مهمة. مسألة في غاية الأهمية لأنهم يبنون على شنه هذا الحديث الضعيف الذي لا أصل له أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم. لا أصل لهذا الحديث بشهادة كبار علماء الجرح والتعديل من أهل السنة ما لي أصل. مع هذا يأتي ابن حجر الهيتمي في صواعقه المحرقة أول ما يبدأ يقول الحمد لله الذي خص محمدا بأصحاب كالنجوم ويرد عليه جماعة من علماء السنة. كيف تفتتح الكتاب بحديث لا أصل له ضعيف السند وهذا الحديث معارض بحديث صحيح أخرجه مسلم في باب صفات المنافقين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابي 12 منافقا. زين هذه الأهل 12 كالنجوم بعده بأيهم اقتديتم واهتديتم يصير هذا الحديث يكذب ذلك الحديث في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. روح طالع جيدا تفاسير وكنز العمال وتفاسير الفريقين علماء الفريقين سورة التوبة اللي فضحت منافقين لما هموا باغتيال النبي هؤلاء هل المنافقين هؤلاء اللعناء. في حديث آخر يقول فلعنهم رسول الله يومئذ في نفس الصفحة من كتاب صحيح مسلم. ذلين أصحاب ليلة العقبة الذين تآمروا على اغتيال النبي بعد منصرفه ورجوعه من غزوة تبوك والآية الكريمة إشارة إلى ذلك سورة التوبة. يعني كانوا متلثمين ورآهم النبي وكشف لحذيفة يقول أصبحت الدنيا ليلها كنهارها فعرفهم بأسمائهم وأسماء أبائهم فلان فلان فلان إلى آخره. بعدين حذيفة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله ليش ما تخلص الأمة من شرهم. فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بما مضمونه أكره أن تقول العرب إن محمد بعد ما قام يجزر فيهم واحد واحد عرفت شلون. فتأتي أحاديث صحيح البخاري اللي عبر عنها أحاديث الحوض أصحابي أصحابي فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بأنهم ارتدوا على أدبارهم قهقراء ولم يزال مرتدي. فالثواب مشروط بالموافاة على الإيمان. أما أنه المسلم لا يكفر من يقول أول الكلام خلاف صريح القرآن. قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بحث عقائدي مهم، ما قلت بحث عقائدي مهم للخطباء، هذا مهم جدا. يجي يقول لك ودائما يعني يعزف عليها السفونية بهذا الحديث أصحابي كالنجوم، حديث لا أصل له. لماذا يفتري على رسول الله ويكذب؟ بعد الآيات في سورة التوبة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذا إشارة إلى هؤلاء المنافقين في تابوت من جهنم. لذا قال الطوسي رحمه الله في التجريد: والثواب مشروط بالموافاة. ماكو الذين خرجوا على أمير المؤمنين في وقعة الجمل، كان منهم مع الأسف الزبير، يقول لك ابن خالق، الإمام يقول لعبد الله بن عباس روح قل للزبير، يقول أمه صفية عمة النبي، يقول لك ابن خالق عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم تخرج عليه وأنت له ظالم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض والأمثلة كثيرة. زياد بن أبيه كان مع الإمام سلام الله على أمير المؤمنين، بعدين استلحقه معاوية وقلب، صار أبغض الناس إلى قلب شيعة علي بن أبي طالب، وأخذ ينكل بهم حجر بن عدي الكندي وإلى آخره، وبلعم بن باعورة وإلى آخره. فالقصص كثيرة والشواهد. فإذا الثواب مشروط بالموافاة على الإيمان، حسن الخاتمة يا إيه؟ لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو شنهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار إلى آخره. ويندفع هذا القيل باشتراط الإحباط بالموافاة على الكفر، وأنه مات على الكفر، كما اشترط في ثواب الإيمان أن يموت على الإيمان بلا ارتداد بلا نفاق. ومن عدم كفره يعني المسلم، كما قرأنا الآيات أنه ممكن العياذ بالله، لأنه الإيمان فمستقر ومستودع، للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان. أليس موضوعا حيويا؟ موضوع حيوي هذا، وفيه القيل والقال: للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان وعكسه. نعم وردت روايات ارتد الناس إلا فلان وفلان، لكن نحن أشرنا في مناسبة سابقة عن جمع من علماء الإعلام أن ترك نصرة أمير المؤمنين معصية كبيرة، كما وقف الحر بن يزيد الرياحي من الإمام الحسين عليه السلام، لكن في وقع الصفين كان مع أمير المؤمنين 70 بدريا، والحارث بن أنس بن الحارث الكاهلي أيضا هذا كان مع الإمام الحسين يوم عاشوراء، ممن شهد بدرا وحنينا، 700 من بايع بيعة الرضوان. فالعبرة بحسن الخاتمة، ولهذا يجي دعاء العديلة هنا. الغرض كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك أن يموت على الإيمان. ومن عدم كفر المسلم لا ممكن يرتد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد، بعد خطاب لمن هذا؟ بعد مولى كان أيام النبي. للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان وعكسه. وكما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه، مما لا يعتبر استدامته حكما، كالإحرام مثلا، أحرام وبعدين ارتد فيبنى بعدين رجع فيبنى عليه لو ارتد بعده، أحرم مسلما وبعدين ضاق خلقه سبحان الله، بعض الناس يخرج عن طوره في الحي فارتد، لكن قبل الطواف لعمرة التمتع من وصل مكة نزلت عليه الرحمة الإلهية فعاد وتاب فإحرامه يقع صحيحا. أما لو كان العمل مشروط بالنية ابتداء واستدامة من قبيل الطواف قالوا يبطل لبطلان النية. الآن فرع جديد قال ولو حج مخالفا. واضح معنى المخالف يعني ليس بجعفري إمامي اثني عشري. ولو حج مخالفا ثم استبصر أيضا لم يعد إلا في الزكاة وارد النص لم يعد. الشهيد الأول سبحان الله قال إلا أن يخل بركن وهذا ما موجود في ظاهر الروايات. لم يعد لو حبيت تكتب وإن كان الأحوط استحبابا للإعادة كما سينبه عليه في نهاية المطاف الشهيد الثاني جمعا بين النصوص. وهذا هو المشهور أن المسلم المخالف لو حج ثم استبصر واهتدى لولاية أهل البيت عليهم السلام وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا التيجاني كاتب كتاب ثم اهتديت لهذه الآية المناسبة. فلا يجب عليه إعادة الحج وذلك للروايات المعتبرة منها صحيحة بريد العجلي عن الصادق عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الإسلام أو قضى فريضته. قال قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي. استفاد الاستحباب بالإعادة أحوط استحبابا. قال وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف يعني المخالفين من أهل القبلة ناصب متدين. سبحان الله ناصب متدين أكو ناسج ناصب متدين. ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر. أنا قرأت التجاني كنت سنيا مالكيا متعصبا لكن الله هدى إلى ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام فقال يقضي أحب إلي يقضي أحب إلي. وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. وهكذا روايات قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إليه فراجح في وسائل الشيعة باب 23 مجلد 11 صفحة 61 من هذه الموسوعة 30 مجلد مجلد 11 المجلد 11. قال لم يعد إلا أن يخل بركن عندنا يعني نحن الشيعة الإمامية لا عنده أي المخالف على ما قيده المصنف في الدروس في كتاب الدروس لا هنا في اللمعان. مع أن المصنف عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعل الصلاة صحيحة عنده لا عندنا. تعليق من الشهيد الثاني قال والنصوص خالية من القيد. أي قيد؟ قوله إلا أن يخل بركن ما موجود هذا في الروايات. ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين من حكم بكفره كالمجسمة والمشبهة والنواصب وغيره في ظاهر النص. مثال الآن ومن الإخلال بالركن حجه قرانا. الحج على ثلاثة أقسام كما أسلفنا في بداية كتاب الحج حج تمتع وقران وإفراد. حج القران كالإفراد بزيادة سياق الهدي. ومن الإخلال بالركن حجه أي المخالف قرانا بمعناه عنده أن يتلبس بالحج والعمرة بزمان واحد وهو باطل عندنا. يأتي بحج القران بعدين يجيب عمرة مفردة مش بإحرام واحد وزمان واحد. للمخالفة في نوع الواجب كمن فرضه التمتع فيحج إفرادا مثلا فإنه صحيح عندنا في الجملة. المعتبر عندنا الإمامية، الشيعة الإمامية أيدهم الله تعالى. الآن وهل الحكم بعدم الإعادة للحج لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها، الإيمان بالمعنى الأخص، أم إسقاطا يعني تفضلا من الله، أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر؟ قولا ذهب العلامة في المختلف إلى أنه لا تجب الإعادة لصحة العبادة لعدم اشتراطها بالإيمان، وذهب جماعة كسيد المدارك والحدائق إلى أنه لا، من باب التفضل الإلهي والمنة الإلهية عليه. قال الشهيد الثاني وفي النصوص ما يدل على الثاني أنه من باب التفضل. نعم يستحب الإعادة للنص، قرأنا صحيحة بريد العجلي، نعم يستحب إعادة الحج للنص، وقيل يجب بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدون الشرط هذا أولا، وبأخبار هذا ثانيا، أعد حجك راجح باب 29 من أبواب باب 23 أعد حجك باب 23 من أبواب وجوب الحج من قبيل أعد حجك وبأخبار، لكن هذه الأخبار نحن قلنا مقتضى الجمع العرفي، قال حملها على الاستحباب طريق الجمع أي الجمع العرفي الدلالي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.